نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئاتنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، ما زلنا مع كتاب السياسة الشرعية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد انتهينا في الدرس السابق من الفصل الثاني من القسم الثاني، والذي تكلم فيه المؤلف رحمه الله عن بعض الحقوق التي تجب للرعية على الراعي، وبعض الوظائف الواجبة عليه. فذكر في الفصل الثاني عقوبة المحاربين وقطاع الطريق. ليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع الفصل الثالث، وهو واجب المسلمين في نصرة السلطان على قطاع الطرق. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: واجب المسلمين إذا طلب السلطان المحاربين وقطاع الطرق فامتنوا عليه. قال: وهذا كله إذا قدر عليهم، فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه لإقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه، فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء حتى يقدر عليهم كلهم، ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يفضي إلى قتلهم كلهم قوتلوا، وإن أفضى إلى ذلك سواء كانوا قد قتلوا أو لم يقتلوا، ويقتلون في القتال كيفما أمكن في العنق وغيره، ويقاتل من قاتل ويقاتل من قاتل معهم ممن يحميهم ويعينهم، فهذا قتال وذاك إقامة حد. قال: وقتال هؤلاء أوكد من قتل الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام، فإن هؤلاء قد تحزبوا لفساد النفوس والأموال، لفساد النفوس والأموال وهلاك الحرف والنسل، ليس مقصودهم إقامة دين ولا ملك. قال: وهؤلاء كالمحاربين الذين يأمون إلى حصن أو مغارة أو رأس جبل أو بطن واد ونحو ذلك، يقطعون الطريق على من مر بهم، وإذا جاءهم جند ولي الأمر يطلبهم للدخول في طاعة المسلمين والجماعة لإقامة الحد لإقامة الحدود، قاتلوهم ودفعوهم مثل الأعراب الذين يقطعون الطريق على الحاج أو غيره من الطرقات أو الجبلية أو الجبلية الذين يعتصمون برؤوس الجبال أو المغارات لقطع الطريق، وكالأحلاف الذين تحالفوا لقطع الطريق بين الشام والعراق ويسمون ذلك النهيضة، فإنهم يقاتلون كما ذكرنا. النهيضة نعم النهيضة كما ذكرنا، لكن قتالهم لا، يسمون ذلك النهيضة. النهيضة النهيضة، فإنهم يقاتلون كما ذكرنا، لكن قتالهم ليس بمنزلة قتال الكفار إذا لم يكونوا كفارا، ولا تؤخذ أموالهم إذا لم يكونوا كفارا إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق، فإن عليهم ضمانها، فيؤخذ منهم بقدر ما أخذوا، وإن لم نعلم عين الآخر. وكذلك لو علم عينه فإن الردء والمباشرة سواء كما قلنا، لكن إذا عرف عينه كان قرار الضمان عليه. نعم. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: واجب المسلمين إذا طلب السلطان المحاربين وقطاع الطريق فامتنعوا عليه. تقدم أن الرعية عليهم حقوق، كما أن الراعي عليه حقوق، وكل له واجبات. فمن واجب ولي الأمر على الرعية ومن حقه عليهم أن يعينوه إذا استعان بهم، وهذا يدخل تحت الطاعة في المعروف. ومعلوم أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر كما قال العلماء هم الأمراء والعلماء، فيدخل في هؤلاء ابتداء الأمراء بلا نزاع، فالأمراء هم أولي الأمر في هذه الآية. فإذا طلب ولي الأمر من عامة الناس أو من طائفة بعينها أن يعينوه، فينبغي عليهم أن يسمعوا ويطيعوا، لأن الطاعة في المعروف، وهذا واجب من الواجبات على الرعية، ينبغي أن يؤدوه إلى ولاة الأمر. ومعنى قوله إذا طلب السلطان المحاربين وقطاع الطريق فامتنعوا عليه، يعني إذا قال لهم ولي الأمر عليكم أن تستسلموا وتأتوا مذعنين لإقامة حد الله عليكم، فقالوا لن نأتي، واعتصموا بجبل أو بمغارة أو بمكان، أو خرجوا خارج البديان في الصحراء واجتمعوا وتسلحوا، فعندئذ ينبغي على المسلمين أن يعاونوا ولي الأمر على ذلك. يقول وهذا كله إذا قدر عليهم، فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه لإقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه، فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء. يبقى الزيادة التي بين قوسين في النسخة التي بين يدي في العنوان هذه على كلام الشيخ ينبغي ألا توضع، على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن هو على العنوان الأول واجب المسلمين إذا طلب السلطان المحاربين وقطاع الطريق، يقول هذا كله إذا قدر عليهم، فأما إذا طلبهم السلطان أو نواب الإقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه، فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء. يعني تقدم فيما سبق في الصفحات السابقة بيان حكم قطاع الطريق وحكم المحاربين وما الذي ينبغي أن يعاقبوا به، واختلاف العلماء في تنوع العقوبات عليهم، متى يقتلوا ومتى يصلبوا ومتى ينفوا من الأرض ومتى يجمع ولي الأمر بين هذه العقوبات. فهذا كله إذا قدر عليهم، أما إذا طلبهم فامتنعوا عليه، فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء. لماذا يجب على المسلمين؟ لأن شرهم لا يندفع إلا بقتالهم، شرهم لا يندفع إلا بقتالهم، حتى يقدر عليهم كلهم، حتى يقدر عليهم إيه؟ كلهم، يعني حتى يتمكن ولي الأمر من القضاء عليهم، لأنه ربما يترك بعضهم فتقوى شوكتهم مرة أخرى ويعيد الكرة ويحارب المسلمين مرة أخرى ويقطع الطريق على الناس، ومتى لم ينقضوا إلا بقتال يفضي إلى قتلهم كلهم قوتلوا. يعني في فرق بين أن هم نطاردهم ونحاول الإمساك بهم، وبين أن نشهر السلاح. متى نشر السلاح؟ نشر السلاح إذا لم نتمكن من القضاء عليهم أو من الإمساك بهم، لأنهم أشهروا السلاح، فعندئذ ينبغي أن يقاتلوا، ينبغي أن يقاتلوا. يقول وإن أفضى إلى ذلك سواء كانوا قد قتلوا أو لم يقتلوا، يعني على التفصيل المتقدم إن عقوبة المحارب تتناسب مع جريمته، إذا كان قتل قلنا العلماء يقولون يقتل، طيب إذا كان لم يقتل لكنهم فئة وامتنعت على السلطان وتحصنوا، فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول لا ننظر الآن هل هم كانوا قد قتلوا من المسلمين أم لم يقتلوا، هم محاربون فيقاتلوا حتى وإن لم يكونوا قد قتلوا، ويقتلون في القتال كيفما أمكن، يقتلون في القتال كيفما أمكن، يعني لا عصمة لهم، يقول في العنق وغيره، يعني في المقاتل، لأن القتل في العنق مقتل. أما الذي مثلا يضرب في ساقه أو في ذراعه فهذا ربما يضرب لتعجيزه عن الحركة والإمساك به. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول لا، يعني هذا لا حرمة له، فيقتل ويضرب في أي مكان حتى إن كان هذا المكان يؤدي إلى موته. قال ويقاتل من قاتل معهم ممن يحميهم ويعينهم، يعني حتى وإن كان الذي يقاتل معهم لم يكن شريكا لهم في الحرابة وقطع ولي الأمر، فلو افترضنا مثلا أن هؤلاء لهم قبائل وعشائر فلجأوا إلى هذه القبائل وتلك العشائر وتحصنوا بهم وطلبوا معاونتهم فتعاونوا معهم على الإثم والعدوان، فالذين يظاهرونهم لهم حكمهم فيقاتلون معهم، يقول فهذا قتال وذاك إقامة حد، وقتال هؤلاء آكد لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها من قتل الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام. يقول فإن هؤلاء قد تحزبوا لفساد النفوس والأموال وهلاك الحرث والنسل، ليس مقصودهم إقامة دين ولا ملك، وهؤلاء كالمحاربين الذين يأوون إلى حصن أو مغارة أو رأس جبل إلى آخره، والكلام بعد ذلك واضح. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى ما معنى كان إقرار الضمان عليه؟ قال المعنى لو تعذر أخذه من عامة أموال الطائفة هذه فإن أخذه إلى من؟ قال إلى الذي أخذه، يعني الآن يؤخذ ما تلف على المسلمين من أموال الطائفة عموما، فإذا علمنا على شخص معين أنه أخذ صار قرار الضمان عليه، بمعنى أنه لو تعذر الأخذ من بقية الطائفة أخذناه من هذا الذي علمنا أنه بعينه هو الذي أخذ المال. قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم، يعني يعلق الشارح رحمه الله على كلام المصنف رحمه الله تعالى، يقول ولا تؤخذ أموالهم إذا لم يكونوا كفارا، لا تؤخذ أموالهم يعني لا تستحل أموالهم إذا لم يكونوا كفارا إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق، إلا أن يكونوا من قبل في قطعهم للطريق وفي حرابتهم للمسلمين أخذوا أموال الناس بغير حق، فإن عليهم ضمانها، عليهم ضمان هذه الأموال. يعني إذا كانت هذه الأموال وجدناها بعينها معهم نأخذها، أما إذا لم نجدها بعينها نأخذ مثلها ونأخذ ما هو قيمتها. يقول فيؤخذ منهم بقدر ما أخذوا وإن لم يعلم عين الآخذ، يعني هم مجموعة جماعة كبيرة ولم نعلم هل زيد أو عمرو هو الذي أخذ هذا المال، لكنهم جميعا قد اشتركوا في أخذ هذا المال من طائفة أو من شخص أو من أشخاص، فهنا نأخذ ما وجدنا معهم من المال بمقدار ما أخذوه في قطعهم للطريق وفي حرابتهم وإن لم نعلم عين الآخذ. وكذلك لو علم عينه فإن الردء والمباشر سواء، حتى لو علمنا أن فلانا هذا الذي ينتمي إلى هذه الأصالة هو الذي أخذ المال، فحكمه في هذه الحالة أنه آخذ ولكنه لم يأخذ بقوته وحده، وإنما أخذ بمظاهرتهم وبحمايتهم له، فيكونون جميعا قد اشتركوا في ذلك فيؤخذ المال كذلك من الجميع إن وجد، لكن إذا عرف عينه كان قرار الضمان عليه. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. فإذا علمنا أن شخصا معينا أنه أخذ صار قرار الضمان عليه، معنى أنه لو تعذر الأخذ من بقية الطائفة لأخذناه من هذا الذي علمنا أنه بعينه هو الذي أتلف المال أو الذي أخذه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويرد ما يؤخذ منهم على أرباب الأموال، فإن تعذر الرد عليهم كان لمصالح المسلمين من رزق الطائفة المقاتلة لهم وغير ذلك، بل المقصود من قتالهم التمكن منهم لإقامة الحدود ومنعهم من الفساد. فإذا جرح الرجل منهم جرحا مثخنا لم يجهز عليه حتى يموت إلا أن يكون قد وجب عليه القتل، وإذا هرب وكفانا شره لم نتبعه إلا أن يكون عليه حد أو نخاف عاقبته، ومن أسر منهم أقيم عليه الحد الذي يقام على غيره. قال: ومن الفقهاء من يشدد فيهم حتى يرى غنيمة أموالهم وتخميسها، وأكثرهم يأبون ذلك. فأما إذا تحيزوا إلى مملكة طائفة خارجة عن شريعة الإسلام وأعانوهم عن المسلمين على المسلمين قوتلوا كقتالهم. أي نعم. نقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ويرد ما يؤخذ منهم أو منهم، يعني في بعض النسخ منهم أو منهم، يرد ما يؤخذ من هذه الطائفة أو من هذا الشخص الذي أخذ أموال الناس على أرباب الأموال، يعني على أصحاب الأموال التي أخذوها من أصحابها ترد على أصحابها الذين سلبت منهم هذه الأموال. فإن تعذر الرد عليهم، متى يتعذر الرد عليهم؟ إذا لم نعرف من هم، يعني احنا عرفنا هم أخذوا من مئات من البشر لكن ما علمنا أن فلانا تقدم بشكوى ولا فلان تقدم إلى السلطان وأخذوا وقال أخذوا مني ذهبا أو فضة أو متاعا أو كذا أو كذا، فنحن الآن لا نعلم من هم أرباب الأموال. يبقى هذا المال الآن صار كاللقطة، لا يعرف صاحبه، لا يعرف صاحبه. وأكثر العلماء في هذه الحالة يقولون يعامل معاملة الفيء. فإن تعذر الرد عليهم، فإن تعذر الرد عليهم كان لصالح المسلمين، يدخل إيه في بيت مال المسلمين كالفيء تماما من رزق الطائفة المقاتلة لهم وغير ذلك. والرزق بالفتح مصدر وبالكسر اسم الشيء المرزوق، وهو كل ما ينتفع به. معروف أن إمام المسلمين أو ولي الأمر بيجعل أرزاقا للجند، وقلنا اسمها أرزاق وليست رواتب، لأن الأعمال الدينية ما يؤخذ عليها ينبغي ألا يسمى أجرا وإنما يسمى إيه؟ رزق أو رزق. فهو يقول هنا كان لصالح المسلمين من رزق الطائفة المقاتلة لهم وغير ذلك، يعني يدخل في بيت مال المسلمين وينفق منه على الجند الذين يقاتلون ويحمون بيضة الإسلام ويدافعون عن المسلمين. يقول: المقصود من قتالهم التمكن منهم لإقامة الحدود ومنعهم من الفساد. المقصود من قتال هؤلاء هو أن نقيم حد الله عز وجل، إن الحد يمنع غيرهم من اقتراف جرمهم، وأيضا منعهم من الفساد، لأننا نكف أيديهم بالقضاء عليهم. فإذا جرح الرجل منهم جرحا مثخنا لم يجهز عليه حتى يموت، يعني بخلاف الكافر، الكافر إذا جرح لك أن تزففه وتقتله، أما المسلم الباغي إذا جرح فلا يجهز عليه إلا أن يكون الاستثناء قد وجب عليه القتل، يعني واحد محكوم عليه بالإعدام أو واحد أمر ولي الأمر بقتله لكنه فلت قبل إقامة الحد عليه فهذا معروف بعينه أنه وجب عليه القتل، فهذا يجوز قتله إن جرح. يقول: وإذا هرب وكفانا شره لم ندفعه إلا أن يكون عليه حد. أما الذي يهرب من هؤلاء المحاربين ويختفي عن الأعين وينتهي أمره وينتهي فساده وشره، فهذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: لم ندفعه إلا أن يكون عليه حد، إلا أن يكون عليه حد، أو نخاف عاقبته، نحن نخشى أنه تقوى شوكته مرة أخرى ويجمع حوله من هم على شاكلته من أهل الفساد والريب ثم يعيدون الكرة مرة أخرى على المسلمين، ومن أسر منهم أقيم عليه الحد الذي يقام على غيره. يقول: ومن الفقهاء من يشدد فيهم حتى يرى غنيمة أموالهم وتخميسها، يعني يقول بعض الفقهاء يرى معاملتهم معاملة الكفار، يعني معاملة هؤلاء معاملة الكفار أنهم تؤخذ أموالهم وتخمس، يقول: وأكثرهم يأبون ذلك، يعني أكثر الفقهاء يأبون ذلك. فأما إذا تحيزوا إلى مملكة طائفة خارجة عن شريعة الإسلام وأعانوهم على المسلمين قتلوا كقتالهم، أما إذا لجوا إلى دولة كافرة وقاتلوهم وكثروا سوادهم فيعاملون معاملتهم، يعاملون معاملة هؤلاء الكفار. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذا واضح، لأنهم إذا انحازوا إلى طائفة خارجة عن شريعة الإسلام كانوا منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فيكون كقتالهم، بمعنى أننا نجهز على جريحهم ونأخذ ما استطعنا من أموالهم، وإن كانوا هم مسلمين، لكن لما أعانوا عدونا علينا صار حكمهم حكم ذلك العدو. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن من كان لا يقطع الطريق ولكنه يأخذ خفارة أو ضريبة من أبناء السبيل على الرؤوس والدواب والأحمال ونحو ذلك فهذا مكاس، عليه عقوبة المكاسين، وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله. ثاني يا محمد. نعم. وأما من كان لا يقطع الطريق ولكنه يأخذ خفارة أو ضريبة من أبناء السبيل على الرؤوس والدواب والأحمال ونحو ذلك فهذا مكاس. مكاس ولا مكس؟ عندكم مكاس؟ فهذا مكاس، عليه عقوبة المكاسين، وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله، وليس هو من قطاع الطريق، فإن الطريق لا ينقطع به، مع أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية: لقد تابت توبة لو تابها صاحب نفس لغفر له. أين يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وأما من كان لا يقطع الطريق لكنه يأخذ خفار أو ضريبة من أبناء السبيل على الرؤوس والدواب والأحمال ونحو ذلك فهو مكاس، عليه عقوبة المكاسين. ومر بنا قبل كده أن المكس هي الضريبة التي يأخذها المكاس ممن يدخلون البلاد من التجار، قل أنت دخلت معك حوية يبقى عليك قد كده، معك حويتين عليك قد كده، معك كم جمل كل جمل على قد كده، اللي هو زي الجمارك بالضبط. فهذا هو المكس الذي أشار إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، والذي أشار إليه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في بيان عظم جرم فاعله: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. وهذا يدل على أن هذه جريمة عظيمة وأنها كبيرة من الكبائر، لأنها أعظم من جريمة الزنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو تابت توبة، يعني هذه التوبة التي تابتها الغامدية من زناها لا تكفي أيضا توبة أو تكفي صاحب المكس، وهذا معناه أن توبة عظيمة. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: والصحيح أنه إذا لم يندفع ضرره إلا بقتله قتل، يقول: فاختلف الفقهاء في جواز قتله. قال: والصحيح أنه إذا لم يندفع ضرره إلا بالقتل فإنه يجب قتله، لأن هذا متسلط على أموال الناس، وربما يمنع المارة من العبور حتى يؤدوا هذه الضريبة التي جعلها على الماضين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعليقا على كلام الشيخ الإسلام تيمية: وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله، وليس هو المقطع الطريق، فإن الطريق لا ينقطع به، مع أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة. يقول: الصحيح أنه إذا لم يندفع ضرره إلا بقتله قتل. يقول: لأن هذا متسلط على أموال الناس، وربما يمنع النار من العبور، يعني يجتمع فيه الأمران. يعني أنت لو علمت أن في طريق بورسعيد إسماعيلية عصابة تقف، والذي يمر لا يمر إلا أن يدفع ما يشاءون من الأموال، ماذا ستفعل؟ لن تمر من هذا الطريق. يبقى الطريق كده قطع ولا مقطعش؟ قطع. يبقى الطريق الآن قطع. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: مسألة في بعض الدول الإسلامية يغير بعض القبائل على بعض، فيأخذ هذا سيارة وتقطع القبيلة الأخرى الطريق حتى يأخذ شيئا. يعني يقول: ما الحكم؟ يعني يقول: إذا كانت القبيلة ضربهم واحد متعاونين يمتنع بعضهم ببعض، فتؤخذ السيارة والثانية والثالثة حتى يؤخذ ما يقابل ما أخذوه، وإن تضرر الكثيرون فهو هنا يأخذ حقهم. يعني نفس المسألة اللي احنا ذكرناها في المحاربين وقطاع الطريق، إذا كانوا يأخذون المال من الناس أو يأخذه أحدهم ولا يعرف من الآخذ فهم جميع. فهنا يقول: إذا كانت القبيلة يمتنع بعضهم ببعض، فتأخذ السيارة والثانية والثالثة حتى يأخذ ما يقابل ما أخذوه. يعني لو كان القبيلة الأولى التي أغارت أخذت سيارة، وهذه القبيلة أهلها يعاون بعضهم بعضا، فجاءت القبيلة الثانية أغارت وأخذت سيارة بتاعت أي واحد، نفس الكلام، يعني احنا مش عارفين من الآخذ. ثانيا انهم متعاونين جميعا في أخذها، فنفس الطريقة. يقول الشيخ رحمه الله: فهو هنا يأخذ حقه. يقول: وهاتان الفئتان ليس بملوك ولا أمراء، هي قبائل بينها تنافر، فإذا أخذ من القبيلة هذه أخذ سيارة إحدى القبائل الأخرى، فهو أولا قد يكون ليس له مراد إلا السيارة، وقد يكون مراده الأول أو بالقصد الأول إهانة القبيلة الأخرى. فنقول: إذا تمكنت أنت بنفسك فخذ، أو تمكنت بواسطة السيد المطاع إذا كان عندهم سيد مطاع. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز للمطلوبين الذين تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين، ولا يجب أن يبذل لهم من المال لا قليل ولا كثير إذا أمكن قتالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد. قال: وهذا الذي تسميه الفقهاء الصائل، وهو الظالم بلا تأويل ولا ولاية، فإذا كان مطلوبه المال جاز دفعه بما يمكن، فإذا لم يندفع إلا بالقتال قتل، وإن ترك القتال وأعطاهم شيئا من المال جاز. وأما إذا كان مطلوبه الحرمة، مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان، أو يطلب من المرأة أو الصبي المملوك أو غيره الفجور به، فإنه يجب عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن ولو بالقتال، ولا يجوز التمكين منه بحال، بخلاف المال فإنه يجوز التمكين منه، لأن بذل المال جائز، وبذل الفجور بالنفس أو بالحرمة غير جائز. وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان جاز له الدفع عن نفسه. قال: وهل يجب عليه على قولين للعلماء في مذهب أحمد وغيره. نعم، يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله انتقل لمسألة أخرى، ولمسألة دفع الصائل. إذا جاء رجل وأراد أن يأخذ مالك أو يسفك دمك أو يهتك عرضك وهو ليس كافرا وإنما هو مسلم، فهل تدافعه وتدفعه وتقاتله؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجوز للمطلوبين، أي الرجل الذي يأتيه هذا المحارب أو قاطع الطريق ليأخذ ماله، يجوز له أن هو يقاتله، هذا بإجماع المسلمين. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. وفي الحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أرأيت إن دخل علي داري فقاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت يا رسول الله إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: فإن قتلني؟ قال: أنت في الجنة. وقال له كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله: أرأيت إن أراد مالي؟ قال له: لا تعطه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ فهذا هو الصائل، والصائل في اللغة الواثب، فهو يثب على أموال الناس أو يثب على الناس. يقول هو الصائل وهو الظالم بلا تأويل ولا ولاية، يعني هو الآن جاي يأخذ المال لا تقربا إلى الله عز وجل ولا عنده شبهة في ذلك، وإنما هو يأخذ المال لمجرد المال. لكن هل يجوز للإنسان هو يترك قتاله ويعطيه المال؟ يقول: هذا جاز، إنما إذا طلب هذا المحارب أو قاطع الطريق طلب من المرأة أن تمكنه من نفسها، أو طلب من الغلام أن يمكنه من نفسه، هذا لا يجوز. لا يجوز للمرأة أن هي تمكنه، ولا يجوز للصبي أن هو يمكنه حتى وإن قتله كما سيأتي في الشرح. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: صارت المسألة ثلاثة أقسام. الأول: أن يريد المال، فهذا يجوز أن يدع قتاله ويعطيه المال، لأن الإنسان يجوز أن يبذل المال مجانا، فإذا بذله دفاعا عن نفسه فهو أجود. الثاني: يعني معنى الكلام يجوز أنه يدفعه بدون مقابل، يعني يجوز إنسان يدفع ماله لغير سبب، يعني ممكن أنت تعطي واحد مال السبب من غير سبب صدقة، فإذا كان هذا جائز مجانا من غير مقابل، فإذا كان هناك مقابل وهو أن تدفع عن نفسك شر هذا الباغي، فهذا من باب أولى، يكون أجوز. نعم. قال الثاني: أن يريد الحرمة. قال: انتهاك الحرمة كالزنا واللواط، فهنا لا يجوز بذله، أي لا يجوز للمرأة أن تمكنه من نفسها، ولا للغلام أن يمكنه من نفسه، بل يجب الدفاع. يعني لا يستسلم الغلام ولا تستسلم المرأة، لكن إن غلب على ذلك وأكره هذا لا حكم المكره، إنما من الأول كده ماشي موافق أو موافقة لا ما ينفعش. يقول: لازم الإنسان يدافع، أو المرأة تدافع، والصبي يدافع. نعم. الحالة الثالثة: أنه يريد النفس، يعني ما يريد ماله ولا أهله، وإنما يريد قتله، فهذا يقول المؤلف رحمه الله: يجوز له الدفع عن نفسه، ولا يجب، وهل يجب أو لا؟ قال: والصحيح أنه يجب أن يدافع عن نفسه، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، إلا في الفتنة، فهنا يجوز ألا يدافع، بل قد يكون عدم المدافعة أولى. لأن النبي صلى يقصد في الفتنة عندما يقع قتال بين طائفتين من المسلمين، ولا يتبين للمرء أي الطائفتين أقرب إلى الحق أو أي الطائفتين على الحق، هذه فتنة. يقول: في الفتنة ممكن الإنسان لا يدافع عن نفسه، لأنه ربما يقتل أهل الحق إن أراد أن يقتل، فهنا يقول في الفتنة يجوز أن ولا يدافع، يجوز أن ولا يدافع، إنما في الأول يقول يجب أن هو يدافع، إنما في الفتنة يجوز أن لا يدافع. طيب إن دافع جائز أيضا، يعني الجواز في الدفع وعدم الدفع، إنما عندما يأتيه الصائل يجب عليها أن يدافع عن نفسه، ما يقولش بقى إيه أنا أخاف الله عز وجل ويقتلني أفضل من أقتله، لا يقاتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتله، ما قالوش سوي يقتلك، إنما سيأتي في الفتنة قل عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. نعم. قال رحمه الله تعالى: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل، وقال كن كخيري ابن آدم الذي قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، قال ولأن عثمان بن عفان رضي الله عنه طلب منه الصحابة أن يدافعوا عنه فآبى عليهم. نعم. يقول في هذه الحالة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول يجوز ألا يدافع، بل قد يكون عدم المدافعة أولى، اعتمادا على الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، وهذا الحديث روي من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه، وفي إسناده رجل مبهم، ولذلك الحديث ضعيف، لكن روي موقوفا عن بعض الصحابة بسلمان وأيضا قريبا حذيفة رضي الله عنه أو جندب، لكن المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى يقول ولأن عثمان بن عفان طلب من الصحابة أن يدافعوا عنه فأبى عليهم، يقول هذه حجة، حجة على جواز عدم المدافعة. ما هي؟ يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه الصحابة لما أحاط به هؤلاء البغاة وعزموا على قتله الصحابة أرادوا أن يدافعوا عنه فأبى عليهم، لكن عثمان رضي الله عنه فعل ذلك حقنا للدماء وخشية أن يقتل المسلمون بعضهم بعضا، لم يفعله من باب كن كخيري ابن آدم أو كن عبد الله المقتول، لم يفعله من هذا الباب، لكن الشيخ يستدل به على جواز عدم المدافعة، وهو في الجملة يستدل به على عدم جواز المدافعة للمصلحة. انتهى الشرح بتاع الشيخ؟ خلاص نكفي.